فسلم عليه فلم يرد عليه. هنا يقول الرواية عن سعيد بن جبير أنه ما سلم على ذر همداني، فما أدري هل الرواية في عدم سلام إبراهيم التيمي على إبراهيم النخعي هل هي تلك وقد يعني أخطأ بعض الرواة بالأسماء أم لا؟ يتحرى منها، ليش ما يسلم على إبراهيم النخعي؟ نعم. شيخنا يقول أن إبراهيم النخعي لم يرد على التيمي شيخنا، لأن التيمي رمي بالإرجاء. فسلم عليه يعني إبراهيم التيمي سلم على النخعي فالنخعي ما رد عليه. إيه ممكن، نعم هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن شريك عن أمي عن الشعبي قال إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثني خالد قال حدثني رجل قال رآني أبو قلابة وأنا مع عبد الكريم فقال ملك ولهذا الهزأ الهزأ. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا محمد بن ملك ولهذا الهزأ الهزأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن طلحة يعني عن سلمة بن كهيل قال وصف ذر الإرجاء وهو أول من تكلم به، ثم قال إني أخاف أن يتخذ هذا دينا. قال فلما أتته الكتب من الآفاق قال فسمعته يقول بعد وهل أمر غير هذا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال كنا جلوسا في مسجد بني عدي قال وفينا أبو السوار العدوي فدخل معبد الجهني من بعض الأبواب فقال أبو السوار ما أدخل هذا مسجدنا، لا تدعوه يجالسنا ولا تدعوه يجلس إلينا، لا تدعوه يجالسنا ولا تدعوه يجلس إلينا. لا تدعوه يجالسنا ولا تدعوه يجلس إلينا. فقال بعض القوم إنما جاء إلى قريبة له معتكفة في هذه القبة فجاء فدخل عليها ثم خرج فذهب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له ذلك، لا تجالس طلقا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون أنه حذره من مجالسة الطلق وطلق بن حبيب بدون أن يذكر له الموضوع، مثلا يقول له أن جالس طلق ولا أعرفه ولا إيش رأيك بالطلق وما شابه ذلك، ولكن لما كانوا يتبينون أن فلانا من أهل البدع كذا كانوا يحذرون. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون قال إبراهيم إن القوم لم يدخر عنهم شيء فخبئ لكم بفضل عنكم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس قال كان الحسن يقول شر داء خالط قلبا يعني الهوى. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله قال لو انتهيت إلى هذا المسجد وهو غاص بأهله مفعم من الرجال فقيل لي أي هؤلاء أخيار، لقلت لسائلي أتعرف أنصحهم لهم، فإن عرفه عرفت أنه خيرهم، ولو انتهيت إلى المسجد وهو غاص بأهله مفعم من الرجال فقيل لي أي هؤلاء شر، لقلت لسائلي أتعرف أغشاهم لهم، فإن عرفه عرفت أنه لشر. أغشاهم لهم